بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل باب دې په بیان دا کی چراغ دی په وخت اول کې د فضیلت نا دې کې دا اول وخت د فضیلت ذکر دلته فرمایي دا باب امام پیج رحم اللہ دید پارا قائم کردے چی دیوی مستحب دی جی پتون منظوم ادا کولو کی تلوارشی او دیوی کی دا اول وقت نمراد اغا وقت مستحب دے وبه قال حدثنا ابو عمار ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة رضي الله تعالى عنها وكانت ولا أم فروة أنصاريا رضي الله تعالى عنها وكانت ودا ممن باشان بارات النبي صلى الله عليه وسلم چدي بيعت قد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا قالت دا فرمائی سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوش کے شود نبی علیہ السلام نا حیل عمال افضلو چکم یو فاملنو کی غرری قال صلاة لأول وقتها ومسکو لأول وقتها فاول وقت دی مسکی امام ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن دا حدیث وی غریب دے حسن نے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوقت الأول اول وقت من الصلاة بمزنا رضوان الله اللہ رضا ونگیرا چپا اول وقت کی مزدا کی والوقت الاخر عفو اللہ او دا آخرن وقت دا عفو دا اللہ دا نرضوان اللہ دا عفو اللہ نغربی دا حدیث علماء لکلے سندن ضعیف دے ددی نور کسرت ترق سر راغلے وغطول ترق ددی ضعیفی امام عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه اهم بات حدیث ذکر کریں قال في الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ذي طولنا قديك روايات راغني وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب سعيد بن عبد الله الجهني محمد بن عمرو بن علي بن ابي طالب عن ابيه رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا الله حبيب رضي الله عنه تقول يا علي ثلاث لا تؤخرها دريس زمني شدار السكا وما لا تؤخرها من السكا الصلاة إذا آنت اغموز اذا آمد چه کل داغی وقت راشی دا پا مدر نون سرده دا آن یقین ایننا دا دا حانت پا مانا ده کلیش وقت راشی او بباز نسخو کے اتت ده پتا اے نصر دی اتیان مدے نمچ وقت راشی والجنادت اذا حضرت او جنازہ او جنازہ کلچ دا حاضر شی طرفی جنازہ حاضر شی دیکھ علماء دان لکھلی دی چپا اوقات مکروحو کی جنازہ مکروح نرا او دا مذہب من دا احنافن دے تیرا حاضر شو جنازہ بطلوع غروب استواء کو او کله چې مخکې نه حاضر او دی وخت کې موږ کې نو بیا مکروه دي او چې د سبا د موږ نه پس یا د مازیګر نه پس ته ناظر نو دې کې مطلقا کراهت نشتا والایم او ابي واد خزا اذا وجدت لها کفوا کلش اومومی تزدید پارا کف کف ستو یعنی کف نکا وی دا فرید دی خز پشاند پا مسلمان ای کی او پا حریت ازاد والی کی خز مزاد و نسر مزاد دے او دا خز نیک دا نسر نیک دے نصب میو دے اور حدیث بعض علماء بھی کلے جیسے سند ضعیف سرغار قال ابو عیسیٰ حدیث ام فروتا حدیث ام فروا لا یروا الا من حدیث عبداللہ بن عمر العمری تدی روایت نشکے لے مگر دا حدیث عبداللہ بن عمر العمرنا ولیس هو بالقوی عند اہل الحدیث او داراوی پنیز دا علماء او دا حدیثو قوی ننے وابترہو عنہو فی هادا الحدیث استراق لداری جنن تدی حدیث کی وہو صدوق او غرشتنی دے نو پدې کې د اختلاف او اضطراب راغلی دی. وقد تكلم فيه تكلم كرد دي راوي باركي يحيى بن سعيد من قبل حفظه جهت حفظ دنا تذ حافظت کمزوری و خرابی و وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعقوب عن ابي عفور عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني رحمه الله تعالى ان رجلا قال لابن مسعود يوصلي ابن مسعود رضي الله عنه سويل اي العمل افضل كم يوم الغرر قال سألت عنه وغورته فرمال ما تقوش قلت دي بارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا فقال فرمالي والصلاة على مواقيتها مذكول فاوقات دنيكي دديد مستحب اوقاتك مذكول قلت وما بايا رسول الله وما بايا رسول الله فاقتل وقت مستحبك المشكول دائميش ما ابو حريث كراسا هي ثم عيو قال وزر الوالدين من مرق لارسر احسان ونیکی کون قلت وما غالیت شریعال اللہ رسول قال والجهاد فی سبیل اللہ جهاد اللہ لارسل کفار سرا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد من الوليد بن العيزار هذا الحديث دا حديث تنقل كميره وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق عن اسحاق بن عمر رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مز ند کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز دفا دا وقت دی مز خیرنی چی پاخر وقت کے دے کرے مرتین دو کرتا حتی قبضہ اللہ تردیش اللہ ایو آغستن تردیش اللہ ایو آغستن علام کو علماء لکری حدیث جبریل کی اوزل اخر کی مزرار کیسے دلکا اے اول وقت کیوں کہ دیو کو آو آسائل چراغل و داوقات الصلاة بارکی تپوس قرد اللہ حبیب ورسی موسرہ انتقات شاہ ناول اور ازمان اور تاول وقت کی مزرین اوکل او قبلے پا آخر وقت کیوں کلویدی دعا اوقات و کمانس کی در منزون وقت دے ندا بیگی دخت العلم مطابق خبرت ہے امام عیسیٰ ایدہ حدیث حسن خوریب ولیس اسناده بمتصل ددی سند متصل نوے ذکر اسحاق ابن عمر در تختاری کرا ہاں جی زواد کی ہاں ددس امام عائشی بیگی رضی اللہ عنہ نصابت نگا دا سند کے اتصال نشت حدیث منقطع لے قال الشافعی امام شافعی رحم اللہ والوقت الاول من الصلاة افضل وقت اول دمزن غرده ومما يدل على فضل اول الوقت اوارك دلالت كيف فضيلت دا اول وقت الاخره فاخر باني اختیار النبي صلى الله عليه وسلم ورقول النبي كريم عليه الصلاة والسلام اردابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يكونوا من ذي يختارونا شدن ذي غرقوا إلا ما هو أفضل مغرى وشاب غرى ولم يكونوا من ذي يدعون الفضل شدن ذي غرش ابريحين وكانوا يصلون في أول الوقت عوضي وقاول وقت منذ نقول قال حدثنا بذلك ابو الوليد المكي عن الشافعي رحمه الله امام شافعي نے ملا قدی حدیث کہ اول وقت لترجی ورکا اول وقت تے ترجی ورکا دا یوسو احادیث تیز تقریبا دے باب کی ذکر کر امام شافعی رحمہ اللہ یہ نا اول وقت مراد دے ہمارے علماء احناف ہوئی جی دینا وقت مستحب مراد دے باب ما جاء فی صحیا وقت صلاة العصر باب دے پا بیان دا وکی چراغ لیدی پا مراد خطا کی دو کی دو وقت دو مزدمازی گرنا نمازی گرن سیشانہ قضا شو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يغتف تفوته صلاة العصر شداغن قضاة مزدمازيگر دمازيگر مستقضاة فكأنما أثير أهله وماله تبوی گنی او تیرا عبادی دا اہلہ و مالہ منصوب ویلی او باد مرکو ویلی او تیرا اہلہ و مالہ یا او تیرا اہلہ و مالہ جمہور وی جدا منصوب دے زکدا مفعول ثانی دے دو تیرا دپارا او کسو کوئی چیزی دے کی مرفوعی ہوئی نبیا دو تیرا دپارا دا نائی دے فائل دے فَتَأَنَّمَا اُوْتِرَا أَهْلَهُ وَمَالَهُ تبو ایگنی ددم مال اولاد حلاق کریشو مال اولاد کی تباہی رالا آو دو تیرا دو مانا بانی دیو چی اوشے بلکل چانوال نجاب آلو و مالو ہو وے زکبیارا متعدی و مفہول ترفت عنما و تیرانه و ماله او بین دا پا مانا دا تذیر آلی در وقت متعدی دو مفہول متا لکا قرآن تر آلی علی تیرکم اعمالکم نتب و ایدنی ددم مال اولاد حلاک و تباشو چه دمازیگر مستی قضا شو امام مصطفی باب کی حدیث دے دبر ادا بن نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہم حدیث دبر ادا امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے وی وقتی دی مزدنازی گرتا دکا نبی اسلام فرمائلی من ترک صلاة العصر فکر حبت عمله چاہت نمازی گر مستریخن عمل تباسو امام ویسائی دیبن امر حدیث حسن سیون وقد رواه الزهري ايضا امام زهري دان غادي روایت کړن سالم بن نبي ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه واله وسلم او غير النبي كريم عليه السلام نقل کړي قدي ترتيب ندبادیگر دموز دمر لی اجر و ثواب دے او دتدا کی دو دمر لی اتدا دا باب ما جا کی تاجیل صلاتی اذا احرہ لیمانو باب دے پا بیان دے کی چراغنی دی کی تلوار کل پا مسکی چکل امام رسو کئی وبی قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن زهير عن الجوني عن عبد الله بن صامت رحمهم الله عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فرمائے يا ابا ذر اي ابو ذر عمر يكونون بعدي سمشران بيچي بدا زمان پس يميتون الصلاه رستو کبی با منزنا او درگی بے پشان دا غمونی تی دا غن روح زی غر وقت کی بینکے بلکہ رستو کئی بے نتم بیاسکے فصل صلاة لوقتها نتم مشت و مشت وقت داغی کی لئینا پت خونتی ذکبا شاہانی کے فرغن کے تقریب بدر وسی فصل صلاة لوقتها فَإِنْ سُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَچَرِ مُجُقْرِ شُدَا فَدِ وَقَتْ خُلْكِ كَانَتْ لَكَ نَافِلَا نُوِي بَدَا مُسْجِتَا دَدِي دَدِي وَمَرَاو سَرَوْ قُدَا بَدَرْ تَنَفَلْشِ اے آغمقی لِ فَرَسُ زَان لَشِ دِكِلُ دَئِن پَ وَقَتْ تِو قُدَا بَنَفَلْشُ او تدائی بلکل دا وقت نرستو کئی وَإِلَّا كُنْتَ أَحْرَفْتَ صَلَاتَكَ تَعَبَ حَاسِلْ كَلِي مِسْتَامُزَ ایدو حدیث دا مانا دا چکل تالا پتا ایجدا ومرا بادشاہان مجد وقت مختار او غرا نرستو کئی نفی پاول وقت یوکا نکدی تو کولو وقت مختار کنی تنور سروکا ندی سرگا مجد دی نفل شی او تبر میں دی مجد بلکل پا مکروح وقت کی تی نتا خفل مجسل کرے کرا دیکھ دام ویسی اس امام نے را پلاسو کے زورم نے او مزرف تو کئی دا اول وقت مختارا مستحبنا نمقتدی را مستحب تیشی دے با اول وقت کیونکی ابیادی امام سرم کی نو دیو دو فضیلتنا جمع کی اول وقتم و جماعتم دیکھ دان معلومه سو چید دا مزدت ریو کو نا اول فرض شو و دا دویم نفر شو او بدی باقی حدیث دا عبداللہ بن مسعود و دوبار ابن صامت رضی اللہ عنہما دوبار ابن صامت رضی اللہ عنہ حدیث امام ابو داؤد ذکر کرے وی زرد شمان پس بدا سے امیران جوشی مشغول کئی بدی لرس سی زنر مزن وقت کی بطقل وقت کی ومزن کئی تردی کی داری اغا وقت بلارشی مستحب یا بالکل نو ایتا سخل وقت کی مشکوئی نیو کسی دا اللہ رسول علیہ السلام مشکو میں آو ان شیطا اپے رواد کی داری ویعلو صلاتکم معهم تفوان تاسو چیتر دوبارا مشکوئی ندا نفل گردوئی دا قول دا گنو اہل علم دے رئی اتحید بنا انسلی الوجنو دی مستحب گنی چی مجھو کی او سر مجلنی قاطع تقل وقت کی ادا اخر اہل امامو کرش امام رسو کی او تم ایسلی مال امام دے امام سرو کی والصلاة الاولا ہی المکتوبتو دا والمصفر لپنی دا اکثر اہل علمو او دا حق خبر ادا او تاکی دین خلاف بیدی نعیبانی ویس دلیل سینشتا او عمران الجونی و نمدد دید الملک ابن حبیب دلیل